بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين. وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين. وآمنهم من خوف. أرأيت الذي يكذب بالدين. وآمنهم من خوف. أرأيت الذي يكذب بالدين. فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون.